الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله لنا عونا على أمر الدين والدنيا. وقبل كلمة أشكر الأخ المقدم عافاه الله تعالى، رفع ذكره ورفع ذكر الجميع على ما رحب بإخوانه، جزاه الله خيرا. ثم نشكر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ونحمده الذي يسرنا هذا اللقاء بإخواننا في هذا الدار، مسجد على السنة، مسجد على الخير. فآجر الله البانين والقائمين عليه أثابهم ورفع ذكرهم في الدنيا والأخرى. أيها السامعون الكرام، سمعتم من كلمة أخينا المقدم عافاه الله أن الحياة الحقيقية والحياة السعيدة هي حياة القلوب، وإلا فكم أمم كثيرة تعيش عيشة الحيوانات، مليارات من العالم، من اليهود، من النصارى، من عباد الأوثان والأحجار، ولسخافة عقول بعضهم يعبد الفئران. في الهند قوم يعبدون الفئران، الحيوان المؤذي صاروا يعبدون، وتركوا الخالق الرازق العظيم الجبار المنعم على عباده الذي يتصرف في الكون. فلما ذهبت عقولهم وانحرفت أفكارهم لجأوا إلى أن يعبدوا الفئران المؤذية، ويعظمونها ويقدسونها من دون الخالق البارئ سبحانه. إذن فهؤلاء صاروا أشر من كل حمار، وأشر من الدواب كلها، كما قال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالذي يعبد غير الله أشر من الخنزير ومن كل حيوان، لأن الحيوانات الأخرى مجبولة على تعظيم الله وتسبيحه وتقديسه، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أخي الكريم، احمد الله أن الله قد اختارك من بين أمم كثيرة، اختارك لدينه واختصك بنعمة الإيمان والإسلام، والله يختص برحمته من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، فأعظم الرحمات رحمة الدين. إذا رحمك الله في الدنيا فهدى قلبك وشرحه للإسلام، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. فالقلب هو الذي يحرك البدن إما بالخير وإما بالشر، فالقلوب ملكة الأبدان توجهها حيث شاءت. القلوب ملكة الأبدان، فاليد والرجل والبدن لا تتحرك إلا بنية وبعزم، فإن كانت النيات تتوجه إلى الدنيا توجهت، إلى فعل كذا تتوجه، والمحرك هو القلب. ولهذا سمعتم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن القلوب هي التي يحول الله بينها وبين الجسد، فإذا حال الله بين القلب، بينه وبين الإيمان، ما أحد يستطيع يؤمن. وإذا حال بين القلب والكفر فصاحبه لا يكفر. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء. إذا حقق الاستجابة، فأنت قد آمنت بالله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، إذا ما عليك إلا أن تحرص كل الحرص على أن يكون قلبك قويا بطاعة الله، نيتك وعزمك لله، إخلاصك عظيم، ورجاؤك بالله كبير، وخوفك من الله عظيم. فعبادة القلب المحبة لله والتعظيم والإجلال لا بد من هذا. ثم أيضا الرجاء، وأيضا الرجاء فيما عند الله من الثواب والخير والفضل والإحسان. ثم الركن الثالث الخوف من الله، فالقلب إذا حصل فيه هذا اتجه إلى الله وقوي، وصار القلب يسوق صاحبه إلى كل بر. ولهذا القوة ليست قوة البدن فقط، ولا قوة السلاح في مواجهة الكفار والأعداء، قبل هذا قوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أول ما شرع الله الجهاد فرض الله على كل مسلم أن يقاوم 10 من الكفار. سبحان الله، بماذا يقاومه؟ معه 10 أيدي، والكافر معه يدان فقط؟ هل معه 5 رؤوس؟ 10 أرجل؟ لا، الأعضاء هي الأعضاء. لكن هذا المؤمن بإيمانه، بإخلاصه، باستجابته لله، بنصرته لدين الله، الله ينصره. فهمت الآن؟ بصبرك على دينك، بحبك لله، باستنصارك لله، تقوى على مواجهة العدو. ولهذا قال سبحانه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الواحد يقاوم 10. الآن إذا الحاصل الضعف حصل، قال الله بعد ذلك: الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد يقاوم 2. الآن ما زال فينا قوة. قال ابن عباس: فلما ضعف الصبر خفف، يعني الابتلاءات. وعند أن كان المؤمن قويا كان يستطيع يقاوم 10 بصبره، بإيمانه، بتقواه، بجلده، بطاعة الله، الواحد يقاوم 10، لأن النصر من عند الله بالحقيقة. وإنما أنت تعتبر سبب في نصرة الدين، وإلا هو الذي ينصر سبحانه، إن تنصر الله ينصرك. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره. ويقول سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره. فيقول: إذا جاء نصر الله والفتح. إذن النصر هو من عند الله، أنت متسبب. قال: ففي قلوب الذين كفروا الرعب. فهو الذي ينتقم من أعدائه، ولكنه جعل الابتلاء. لهذا قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. فجعل هذا من أجل إيش؟ الشهداء، ومن أجل أن يؤجر المؤمن على صبره، على نفقته في سبيل الله، على مجواجهته، على غضبه لله، على حبه لدين الله. المؤمن يؤجر من وجوه كثيرة، لكن القلب هو المحرك كما سمعت. وانظر في غزوة مؤتة من المسلمين، قليل جدا، نحو 3000، وأولئك نحو 100,000 بل أكثر يواجهون المسلمين. وبإذن الله ينتصر هذه المجموعة القليلة على النصارى وهكذا المعركة التي كانت في زمن عمر وأبي بكر قبله، لأن أبا بكر هو أول من أرسل الهجرة الروم إلى الشام، نحو 35,000 من المجاهدين يغلب الله بهم 200,000 وأكثر من الروم، مع أولئك البلد بلدهم، يستطيعون يعرفون البلاد، والمؤنة كثيرة والسفن موجهة، والصحابة رضي الله عنهم ما عندهم إلا الخيل والإبل، وبعضهم ربما على الأقدام، وقليلي النفقة وقليلي الرجال، وبإذن الله ينتصرون. الصحابة هم كما سمعت الأجسام هي الأجسام، لكن هذا يحمل لا إله إلا الله في قلبه، مؤمن بعزة الله ومؤمن بالله ومؤمن برسل الله، وذاك الكافر المعاند الخبير الذي يعتقد الخبز ويعتقد الشرك أذله الله. يقول ابن كثير كان خالد بن الوليد في المعركة أخذ نحو 100 فارس وقال أنا أدخل على صف الروم، والروم قد تسلسلوا العشرة في سلسلة من أجل ما حدثت، مستلتين على الباطل على الكفر، ينصرش الصليب وهم إلى اليوم يحاربون الإسلام، لا تظن أنهم سينموا بل اشتد أمرهم الآن. يقول فذهب 100 فارس فلما حملوا على القوم وهم 100,000 مسلسل، لما رأوا الخيل تهجم على أطراف الصف تماسكوا فسقطوا في الماء كما يسقط الجدر، 100,000 موتى بفضل الله سبحانه وتعالى، فهزم الله الروح. فالقلوب هي المحركة للأبدان، القلوب يا عباد الله محل نظر الله، إن علم الله فينا خيرا أعزنا ونصرنا على الشيطان، أول على أنفسنا على الهوى، كما قال في أصحاب بدر الذين دفعوا الفداء، دفعوا الفداء وبعضهم قد كان أسلم سرا لكن خرج مع المشركين خوفا أو مكروها أو نحو ذلك، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. انظر إلى أين؟ إلى علم الله في قلوبكم خيرا، ما هو في رأسك ولا في يدك، القلب هو السبب في العزة والكرامة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو قيل قد كان أسلم، فلما أسر ما كان يطاول أسر، فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلم، قال لا ادفع الفداء ما نستطيع نحكم على الظاهر، ادفع الفداء والله سيعوضك. فدفع الفداء فغنم النبي عليه الصلاة أو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا من الفيء أو نحوه، فقال للعباس خذ ما شئت، فأخذ العباس رداء ثم أخذ يحذو في الرداء يحذو من الدراهم، فأراد أن يحمله ما استطاع، انظر رجل قوي ما استطاع أن يحمل المال الموجود، فقال يا رسول الله ارفع علي، قال لا، قال يا رسول الله مر واحد يحمل علي، قال لا خفف يعني، فخفف فأراد أن يقله على ظهره فلم يستطع، قال يا رسول الله احمل علي، قال لا، قال مر واحدا يحمل علي، قال لا، فخفف حتى استقله ومشى. فقال هذا أول، يعني هذه أول مسألة، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، بقي للأخرى أرجو أن يعطيه إياه، وهي المغفرة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا مما أخذ منكم، أي من البدع، ويغفر لكم. فأنت إذا أنفقت الأموال قربة إلى الله، وعلم ما في نيتك وما في كسبانك وما في ضميرك، لا شك أن الله يعوضك. تقضي وقتك في المسجد في طلب العلم في الدعوة، لا شك أن الله سيعوضك. هو الكريم، يعلم الله ما في قلبك من حب الدين والنصرة للدين، لا شك أن الله سيعزك وينصرك أو ينصر من وراءك. تكون أنت سبب في نصرة الدين والسنة والعلم. ولهذا انظر، لما صلحت قلوب الصحابة صلحت لهم الدنيا ثم الأخرى. في غزوة الحديبية يبايعون على الموت، مش يبايعون على الرتب العسكري، أو يبايعون على أنهم سيغنمون. فغنمون مكة، ما أمامهم إلا سيوف أو الجنة. بعد هذه السيوف يأملون. فعلم الله ما في قلوب الصحابة من الخير والحب لله ولرسوله ولنصر دينه، وما يعلم في قلوبهم أيضا من البغض للكفر والكفار بعد أن حصل لهم التمحيص والزلزلة. نزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، ومغانم يأخذون كثيرة يأخذونها. الآية، فقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضا، وهذا أعظم نعمة على الإنسان، أن الله يرضى عنك، أن الله يرضى عنك. ورضوان من الله أكبر، أكبر من نعم الجنة فضلا عن نعم الدنيا. فإذا رضي الله عن الإنسان أفلح كل الفلاح يا أمة الإسلام. وهل أنت تطلب الله رضا الله وتطلب مغفرته وتنجو من عقابه؟ العاقل هو هذا مقصده ونيته، ينبغي أن نكون كذلك. فلهذا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضيت الروافض أو لم ترضى، رغم عن أنفها، أن الله قد رضي عن هؤلاء القوم البررة، وفيهم أبو بكر وعمر والصحابة الكرام، وكانوا أكثر من 1400 رضي الله عنهم. هذا الرضا شرف الصحابة الذين بايعوا على الموت، بايعوا على الخير، على أن لا يفروا، فعلم ما في قلوبهم من الخير والحب لله والحب لرسول الله والنصر لجمع الله. ما كان مقصدهم الدنيا. انظر، هذه الكرامة. فأنزل السكينة عليهم، ما شاء الله، هذه أول نعمة، رضا ثم سكينة في الدنيا تطمئن قلوبهم، ما تقلق حتى لو رأوا الأعداء كثيرين، ما عندهم قلق ولا عندهم حزن مثل المنافقين. المنافقون يوم الأحزاب أصابهم الوهن وأصابهم البلاء، لا لا، وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله، الله يعدك كذبا؟ ما يعدك حقا؟ الله ما يخذل نبيه أبدا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله حق، لكن نحن الذين قد نتسبب في تخليص في خلف يعني الوعد، نتسبب في هزيمة أنفسنا، نتسبب في ضعف أنفسنا، نحن المسلمون نأسف. أما أهل الإيمان انظر ماذا قالوا: وبلغت القلوب الحناجر. مع هذه الشدة يقول الله عن المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أين الإيمان؟ في القلوب. زادهم إيمانا، زادهم صدقا بسبب صدقهم واستسلامهم لشرع الله. فأين نحن من القوم؟ أين نحن؟ بعضهم اليوم يبيع السنة ويصير رافضي من أجل أنه تحصل على دراهم، من أجل القبيلة، من أجل النسب، يصير والعياذ بالله منحرفا عن الحق، وآخر يترك دينه ويصير لا يصلي ولا يصوم، يتمالى مع أداء الإسلام. هذه ذنبه والعياذ بالله. اسمع ما قال الله عن هؤلاء الصادقين أصحاب الإيمان الصادق: ولما رأى المؤمنون الأحزاب مع تكالبهم وكفرتهم ونقض اليهود للأهد ما تزعزعوا. هذا هو الإيمان القوي. المؤمن القوي خير وأهم إلى الله من المؤمن الضعيف. وقد قال الله لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عندك رجاء؟ عندك محبة لله ولرسوله؟ اقتدي بالرسول في صغير، في كل صغيرة وكبيرة، في حال الشدة، في حال الرخاء، في حال الجهاد، في حال لا تختلف. بس تريد السنة وما تحصل ولا شوكة في الطريق ولا كلمة، ولا يقال لك مطوّع، ولا يقال لك معك الإحياء. تريد أن تكون مع رسول الله في الجنة ولا يصيبك فقر ولا يصيبك مرض. يا عبد الله، الله يبتلي بأنواع البلايا ليمحص ما في القلوب، لينظر كيف عباده هؤلاء. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالخيرية تكون في القلب. ولهذا انظر، الفرج يأتي بسبب الاستقامة في القلوب والأمر الصالح. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قد ماتوا في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بعض المجاهدين أيضا منتظر للموت أو منتظر للنصر، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. تأخذ السنة بصدق، الدين بصدق، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال: انظر كيف جاء الفرج. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هو قوي، هو عظيم، ما يحتاج إلى أن ينصر. من ناحية إذا أراد أن ينتصر ينتصر لنفسه، بالملائكة، بالريح، بالمطر، بما شاء من جنده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله أكبر. بدون قتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما استفادوا يوم الخندق ولا شيء، لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال بدون قتال. هؤلاء الذين نقضوا العهد انظر ماذا أصابهم. قال: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب، المظاهرة المعاونة. فاليهود بنو قريظة نقضوا العهد، ظنوا أن الله سيحطم محمدا وأنهم سينتصرون ويرتاحون من محمد في زعمهم. لله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره. كن بيقين أن هذا الدين ما ينتهي إلى يوم القيامة، ولو تذبذب من تذبذب، كما قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لو في مليون رافض، بل ملايين الرافضة، ما يستطيعون يطمسون السنة ولا أن يحول الناس إلى بغض الصحابة. رجال في هذه الأمة رجال صادقون الحمد لله، وإن قلوا فالواحد يساوي آلاف من المجرمين، الواحد يساوي آلاف بسبب إيمانه ودينه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا متعاظما للمسجد قال ما تقول بهذا؟ أو قال رأى رجلا من ضعفاء المسلمين ما تقول بهذا؟ قال هذا رجل انصر إن خطب لا يخطب ضعيف من ضعفاء المسلمين لا يخطب وإن إنكح لا ينكح وإن تكلم لا يسمع له وإن شفع لا يشفع لا يشفع. ثم مر آخر من أهل النفاق تعاظم فقال ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من أشراف الناس إن خطب ينكح وإن تكلم يسمع له وإن شفع يشفع. قال لهذا الرجل يعني المسكين خير من الأرض من مثل هذا. إذن لا تغتر بكثرة المجرمين ولا بكثرة أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهذه الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وسمعت بالآية المباركة إن الذين صلاة المغرب إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن يا أهل الحق يا أهل السنة أهم شيء أن تصلحوا نياتكم وأن تصلح قلوبنا وقلوبكم على طاعة الله. فسمعت كيف فعل الله بهؤلاء المجرمين من قبل وسيفعل بالمجرمين من بعد. قال سبحانه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الصياصي هنا الحصون المحصنة وأصل الصياصي قرون الثور لشدتها شبه الله عز وجل حصون هؤلاء بصياص البقر. لكن لما نزل الرعب في قلوبهم خرجوا هاربين. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة الذين نقضوا العهد فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وظنوا أنه سيجاملهم بالدين. كانوا حلفاء في الجاهلية وبعد الإسلام أيضا كانوا حلفاء وبعض انظر الإيمان إلى قدر سخ القلب ما في مجاملة ولا محابة في دين الله. فسعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد جرح في الخندق وأصيب أكحله كما هو معروف. كان بعض قومه يقول هؤلاء حلفاءك ارفق بهم ماذا قد نزلوا على حكمك فرصة. انظر بعضا يكون عنده إيمان ضعيف وربما يقول لك هؤلاء ما نتبور منهم كثير. فوساكت ولم يرد عليه. لما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام قال اليوم لا تأخذ سعد لومة لائم لوموني ولا افعلوا ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال يا رسول الله حكمي عليهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبد لديهم وأموالهم للمسلمين قوة. انظر دينهم ينصح له ولو كان أقرب من أقرب الناس إليه مش مبالغ. هكذا ينبغي للمسلم أن يقدم مصلحة دينه على مصلحة القبيلة على مصلحة المال على مصلحة يعني الحلف. يكون دينك أغلى من عينك دينك أغلى من كل شيء. فحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحكم لقد أصبت فيهم حكم الملك حكم رب العالمين سبحانه. انظر إلهام صلحت قلوبهم فوثقهم الله حتى في أحكامهم. فالقاضي عند أن يكون همه الحق لا بد يستخرجهم للحق. نعم بإذن الله يوفقه الله ويهديه. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة تدري كم؟ 400 مقاتل. لا إله إلا 400 مقاتل نحو ممتلئ المسجد هذا ما تظنهم قليل؟ 400 مقاتل قبيلة كاملة بنو قريظة يموتون عن بكرة أبيهم المقاتل. الصغار سبي والنساء سبي كم سيكون 400 رجل كم يكون لهم من الذرية؟ إذا ذهبت دنياهم وذهب إيش؟ آخرتهم. حاربوا الله وحاربوا رسوله فاستحقوا هذه العقوبة. إذا أيها المسلم الكريم بإيمانك بصدقك الله عز وجل يؤيدك وينصرك. لكن إذا صلحت القلوب تصلح الأحوال، تصلح الأحوال. ولهذا انظر كما سمعت يخبر الله أن أهل الحديبية رضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، ما في اضطراب ولا هزهزة. مثل بعض الجنود يقف أمام الخصم ولو كان الخصم كافرا أو باغيا، ما تدري إلا وقد القادة والعساكر يضطربون. هذه مشكلتهم، لأن العقيدة ضعيفة، العقيدة ضعيفة. فالمؤمن ما يقاتل ببندقيته فقط، بل يقاتل بالله. فإذا صلحت القلوب صلحت الدنيا، صلحت الدنيا والدين بإذن الله. انظر بعد هذا قال: وأثابهم فتحا قريبا. بعد السكينة أثابهم فتحا قريبا. أتدري ما هذا الفتح؟ فتح خيبر، فتح خيبر، البلاد الخصبة، المزارع الواسعة من النخيل وغيرها. هذه المزارع كانت بأيدي المجرمين. من هم؟ اليهود الذين فسدت نياتهم وغضب الله عليهم. انظر القلوب لما صارت خبيثة انتزع الله حتى من تحتها الأموال الطيبة. الأصل أن المال الحلال هو لعباد الله الصالحين أصلا، ما خلقت في الدنيا من أجل الكفار، ولكن الدنيا لحقارتها جعل كثيرا منها في أيدي المشركين. وإلا الأصل أنها لأهل الإيمان. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن جعل الله هكذا الامتلاء للعالم. فقد يتمتع الكفار بمال، الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم عياذ بالله. أثاب الله بعد قبل فتح مكة يوم الحديبية يسمى فتحا، لكن قبل فتحها الذي هو فتح يعني يوم الفتح، فتح قبل هذا خيبر. وخيبر هذه كما سمعتم كانت بأيدي اليهود، وهم كانوا أيضا معاندين لله ولرسله. فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحاصرتهم ومقاتلتهم، ففتح بعضها بالقتال وفتح الشق الآخر بالصلح. خافوا لما رأوا قومهم قد انهزموا خالحوا. ولهذا تجد التاريخ بعضهم يقول فتح قهرا وفي العمر فتح صلحا، لا، بعضها صلحا وبعضها قهرا. فلهذا غنم النبي صلى الله عليه وسلم البلد، وبعد ذلك أخذ على اليهود كل صفراء وبيضاء والسلاح. فهمتم الآن؟ أخذها عليهم ولم يكن لهم إلا الزرع، من أجل لا يشتروا سلاحا بالذهب والفضة، والسلاح قد جلبوه لا يقاتلوا مرة أخرى. فهمتم الآن؟ فاستلبهم عليه الصلاة والسلام، لأن الأرض لله ولرسوله. وقد كان يقول لهم أسلموا تسلموا، أبوا، قالوا قد بلغت يا محمد. قال أسلموا تسلموا، لو استسلمت قلوبهم ما أخذت أموالهم. فبعد ذلك صالحهم على أن يحلوا الأرض. انظر من الغنائم العظيمة، أو يقال من البركات، بسبب ما في قلوب الصحابة من الخير، الثمار عندهم كانت كثيرة، حتى في سنة من السنين يرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة فيحصر، يقدر النخل، يقول هذه النخل تأتي بأربعين ألف وسق، بأربعين ألف وسق، فعليكم نصفها لرسول الله. قالوا عشرين وسق، عشرين ألف وسق كثير يا عبد الله بن رواحة. قال لقد جئتكم من عند أحد الناس إليه، وإنكم من أبغض الناس إليه، ولكن العدل نحن نحصدها ونأخذها ونعطيكم عشرين ألف وسق والباقي لنا. قالوا لا، نعطيكم عشرين ألف وسق، وهذه قال وها، وبهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، فالمؤمن لا يجور دينك، ما تجر حتى على العدو، إذا قد أمنك خلاص وصله. فأخذوا 20,000 وسق، الوسق الواحد تدري كم؟ الوسق 60 صاع، يعني ما يقارب 4 أكياس مثل حق البر، هذا الوسق الواحد. فهمت الآن؟ 20,000 وسق، ستكون هذه أغتنى الصحابة بسببها وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إذا تصلح الدنيا ويصلح الأخرى بسبب صلاح القلوب. صلاح القلوب، انتبهوا، حققوا الإيمان، حققوا الحب لله، حققوا الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الحب للصحابة الكرام أيضا رضي الله عنهم. لا يكون في قلوبنا غل للذين آمنوا من قبلنا ولا أيضا ممن عاصرنا، فتكون قلوبنا فيها المحبة للدين، الحرص على الخير، الإخلاص لله، عدم الرياء والسمعة. ولهذا القلوب محركة، محركة للبدن. ولهذا المرء لربما شيبة كبير عمره نحو 70 سنة تجده يصلي أكثر من الشاب العريض الطويل السنين، لا يصلي التراويح قيام الليل، تجده يصوم، لا ما المحرك لهذا الشيب الذي قد عمره 70؟ القلب على العصا، يصلي على العصا. وأنت أيها الشاب الجلد ما شاء الله في الدنيا تخبط من الصباح للمساء في باب الطاعة، قال والله مش العاء نو من بعد العشاء إلى الصباح، ولا يوتر حتى 3 ركعات. إلى هذا تبخل على نفسك، تبخل على نفسك أيهما أعظم؟ للشيب الذي ينحني ما يسجد إلا بعد تعب ويصوم مع ضعف جسمه، وتجده أيضا يعمل أعمال عظيمة من كثرة ذكر وطاعة وقراءة. وأنت أيها الشاب السمين عافاك الله تكسل عن العبادة وقيام الليل أو صوم أو صلاة الضحى أو قراءة أو نحو ذلك. أيها العبد الكريم حسن نيتك، الحب في الله أيضا من أعمال القلوب، فبها يقوم الدين أيضا. إذا علم الله صدقنا وحبنا لبعضنا البعض فأبشر بالخير. فالله يقول عن نبيه وصحابة نبيه، قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من أعمال القلوب، انتبهوا لهذه النقطة، ما تقوم السنة ويقوم الدين إلا بالحب بالله والبغض بالله والتعاون لله والإنفاق من أجل الله. تعين هذا الضعيف من أجل الله تؤجر، تعين هذا الداعية من أجل الله تؤجر، تعين هذا المصاب بالكلمة بالشفاعة بمال ولو بالقليل من أجل الله تؤجر. فالتأليف يحصل أيضا بالمعاطفة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الشدة بالكراهة في القلب، البغض لهم، بعد ذلك باليد. أشداء على الكفار، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية أمر سلمك الله، هذا الحب للصحابة إلى أن بلغ رحمة بينهم. أشد على المشركين، لكن اليوم لا، بعض المسلمين لا، شدد على أسوانه الضعفاء والمساكين، حطهم الأرض. وعند جرجبوش وعند المشركين بل الأذل ما يكون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو هذا الذل؟ هذا بسبب حب الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيلة، أنواع الربا، ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، فرضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذن العزة من أين؟ بمراجعة الدين. لكن إذا تخربطنا في الأعمال الفاسدة أصابنا الذل. إذا فرحنا بالمال أحسن من الفرح بالدين، والله خسارة، خسارة أيما خسارة. قال الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الصحابة ما كانوا يفرحون، يفرحون بنزول القرآن، يفرحون بنزول الوحي، بالسنة التي يلقيها عليهم محمد عليه الصلاة والسلام. الأوامر والنواهي أحب إليهم من المال، خير مما يجمعون. أبي بن كعب رضي الله عنه قراء الصحابة، قارئ الصحابة أو من قرائهم العظام، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال سماني لك يا رسول الله رب العالمين سمي. لا إله رجال عظام حقا. فقال النبي فقال يا رسول الله سماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي بكى صراحة بفضل الله عليك. نعم كيف لا تفرح يسميك رب العالمين سبحانه بسبب إيمانهم وإخلاصهم ومتابعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا كانوا بدر ما يفعلون شيئا. رفع الله ذكرهم بحبهم لله ومتابعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فبكانوا يفرحون بالقرآن أشد من كل شيء، خير مما يجمعون. فبعضهم الآن يرى أن القرآن محرف. من الذي حرفه؟ قالوا الصحابة قاتل الله الرافضة. انظر ينظر إلى أعظم الناس بعد رسول الله وخير الناس بعد رسول الله ويتهمونهم بأنهم بدلوا الدين. الذين حزب الله بهم الدين وقاتلوا مع رسول الله بالليل والنهار تتهمهم بأنهم الخونة؟ والله إنك الخائن الكذاب. فالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنت تقول كذبوا وخانوا وخدعوا، أنت الخداع الكذاب تابع لعبد الله بن سبع اليهودي. فانتبه يا أيها السني الكريم، يكون عندك سنة رسول الله أحب من أهلك ومالك ونفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والمرء يبعث مع من أحب، فأنت تحب المؤمنين الصالحين تبعث معهم بإذن الله، تبعث معهم سلمك الله. ألا تحب أن تبعث مع أبي بكر وعمر؟ ألا تحب أن تبعث مع أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ومن جرى مجراهم من الشجعان والأبطال والحباب؟ إذن فتحاببوا يا أهل السنة، عامة وعلماء وطلبة علم، لا يفرقكم مال ولا قبيلة ولا دنيا ولا أفكار وأهواء. الحمد لله ما عندكم رب، ولا عندكم الآن تصوف، ولا عندكم تكفير، ولا عندكم إرجاء، ولا عندكم أعني جهمية. احمدوا الله قد عافاكم من هذه الضلالات. إذن فتمسكوا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، افرحوا بهذا الخير الذي أنتم فيه. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ حين يشرح الله الصدر للخير نعمة عظمى عليك. الله يقرر نبيه ألم نشرح لك صدرك؟ بلى. إذن فأنت أيها السني الكريم إياك أن تترك هذا الخير الذي أنت فيه. احذر إذا خاصمت لا تفجر، كن عدلا، احفظ لسانك من إخوانك المؤمنين من العلماء، من أعراض العلماء، من أعراض طلبة العلم، إياك والكلام بالباطل، فإن هذا قد يسبب لك انحرافا، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتبه، قلبك ليس في يدك، قد يعاقبك الله بالحرمان، قد يعاقبك الله بحرمان السنة بسبب تعديك وظلمك لإخوانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ينبغي أن يكون عندك حب للمؤمنين، حب لهم ما تحب لنفسك، أن يكونوا عبادا، أن يكونوا زهادا، أن يكونوا علماء، أن يكونوا دعاة. لو استطعت أن تكون أن يكونوا كلهم دعاة جزاهم الله خيرا، احمد الله. هذا من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصحابة رضي الله عنهم ما فتح الله بهم البلدان إلا لأنهم كانوا مجتمعين على خير الله، ما كان عندهم تحسب ولا تعصب ولا نعرات جاهلية أبد، ما بس كانوا كالجسد الواحد كما سمعت، رحمة بينهم. فأين الرحمة؟ نحتاج أن نظهرها بالكلام الطيب، بالاستقبال، بالفرحة، بالبشاشة. البشاشة في وجه الصدقة، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنحن نحتاج أن نطبق الشريعة كلها، ومنها الحب لله، التعاون على طاعة الله. فالشيطان حريص أن يفرق بين الجماعة الواحدة، هناك شياطين جن وشياطين إنس الآن. نعم، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الدين، نعمة السنة. فينبغي أن نشعر بهذه النعم التي علينا. بعضهم يظن خلاص، ما تدري أنت مسكين، والله مسكين. أخوك المسلم ولو عنده بعض المعاصي ربما في أطراف الأرض، إذا دعمت وأنت في اليمن، انظر المسلمون في فلسطين واقفون أمام المجرمين ولا لا، أمام الكفرة ولا لا. وإن كان عند بعضهم معاصي لا شك، لكن نحب أن يستقيموا أكثر، ليؤجروا أكثر. وإلا هناك في أقصى الأرض في الشام هم الآن حجر عثرة أمام اليهود وأمام المجرمين، لولا أن الله يسخر بهم هناك ربما اقتحموا بلاد أخرى. لا لا، أصحاب الشيشان في أقصى البلاد، وهكذا من بعدهم ومن قبلهم أمم. فلا يأتيك الشيطان ويقول والله لا، الآن انظر إخوانك أهل السنة في صعدة، يدفع الله بهم شر الحوثيين وأنت هنا في بلاد الآمن في السنة، والمحاددين للروافض في بلاد أخرى أيضا يقومون في وجوههم وأنت هنا ما تدري مزدي. لولا أن الله يدفع شرهم بأولئك المسلمين وبأهل السنة ربما جل شرهم لا عندك لأبوا إلى مثل أخرى. فانتبه، المسلمون يحرس بعضهم بعضا، شعروا أو لم يشعروا، المسلمون يحرس بعضهم بعضا. فكيف العلماء هم حراس الشريعة؟ انتبهوا، العلماء علماء السنة حراس الشريعة، فهم رأس من يحمي الشريعة، فهم يحرسون الشريعة في كل صغيرة وكبيرة عند أن يردوا على أهل البدع. إيش يريد من وراء هذا؟ حراس السنة محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا من أجل يحصل لهم مال، من أين المال؟ بل شتم ولعن من أعدائهم وخصومات. لا لا، لكن الخصومة في الله ما يضرك، أهم شيء ما تخاصم من أجل نفسك ولا من أجل قبيلتك. فلذلك سلمك الله، المسلمون يحرس بعضهم بعضا، والعلماء يحرسون المسلمين في العقائد، في الدماء، في كل شيء. لا لا، فلهذا تجد العلماء جزاهم الله خيرا يحذرون الناس من الربا، يحذرون الناس من الفجور والزنا والنظر الباطل، ويحذرون الناس من القتل والقتال. ايش يريد من وراء هذا؟ من اجل ان تبقى شوكة المسلمين قوية، لان المسلمين لو قتل بعضهم بعضا ايش يصيرون؟ لقمة صائرة امام عدوهم، يتجرأ عليهم الاعداء من امريكا الان تتسلط، انظر طياراتها تجب في بعض البلد بدون اذن اهلها، تضرب اينما شاء، وبعض ابناء المسلمين يتعاون معهم للاسف الشديد. هذه انتهاكات لحرمة بلاد المسلمين. فانتبهوا، العلماء هم ارحم الناس بالناس ويتحملون المصاعب من اجل ان يحرسوا دينهم ويحرسوا المسلمين. فلذلك انظر، يأمرونك بالتعاون بالتحالف بالتقارب من اجل ان تبقى شوكة المسلمين، ان تبقى للمسلمين يعني قوة في بلادهم وحراسة لبعضهم البعض. فالواجب علينا ان نعرف لأهل السنة حقهم، لعلمائهم ولطلبة العلم جزاهم الله خيرا، وان نتعاون بيننا على الحق، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلمون كالجسد الواحد، ينبغي أن يشعروا بهذا، مثل المؤمنين بتواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كما تلتفت. فنحن بحاجة أن نعرف المسؤولية أمام هذا الدين، المسؤولية أمام إخواننا المؤمنين. كيف نصير كالجسد الواحد؟ كيف نصير أمة واحدة كتلة واحدة؟ ما يستطيع أعداؤنا يفرقوننا ولا يستطيعون أن يقتحمونا. لهذا انظر، الروافض هل تحصل بينهم مقاطعات؟ نادرة، وإلا متعاون من إيران إلى سوريا، ومن سوريا إلى اليمن، ومن اليمن إلى لبنان، وهم رافضة متعاونين على سب الصحابة، متعاونين على قتل أهل السنة، متعاونين على الإجرام، مش متعاون على الخير. أما أنت أيها السني الكريم، نفقاتك مأجور عليها، حبك لإخوانك المؤمنين وأهل السنة مأجور عليك، أشياء كثيرة. إذن بحمد الله، فماذا عليك إلا أن تتعلم القرآن، تعلم السنة، وتدعو إليهما، وتحب من يحب الله ورسوله، وكل بحسب دينه واستقامة تحبه، وتتعاون معه بقدر ما ينفع الله به الإسلام والمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، واصبر شوكتهم ووقتيك الرواحل وأحوالهم.